إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما خلق الله الثقلين لعبادته لم يتركهم هملا ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم لأمر عظيم وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كانت هذه العبادة توقيفية، أي لابد أن تكون معلومة من الشرع، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وجعل العبادة وبين العبادة ولم يكن اختيارها إلى أحد من البشر. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وضده الشرك. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه حتى يعبد الله على بصيرة. لأننا نلاحظ أن البعض من المسلمين لا يعرفون أداء العبادة. لو نظرت إليه لوجدته الآن يتلفت في صلاته، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الالتفات اختلاس يختلسه من؟ الشيطان من صلاة العبد. فأهيب بالإخوة أن يتفقهوا في الدين في وقت مبكر، على أقل تقدير يتعلم القدر الذي تصح به عبادته، يتعلم القدر الذي يعرف به التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لأن العبادات ليست اجتهادية، كل يجتهد لنفسه ويختار العبادة التي يتعبد الله بها، وإنما تكون بتحديد من الله عز وجل. أرأيتم لو جاءنا شخص يريد أن يفرض صلاة سادسة، ألا يكون معتديا؟ ولو جاءنا شخص يريد أن ينقص الصلاة فتكون أربعة أو ثلاث كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والواجب على المسلمين أن يقتفوا أثره ويسيروا على نهجه. نحج كما حج، حيث قال: لتأخذوا عني مناسككم. نصلي كما نصلي، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، نصوم كما يصوم، نزكي كما يزكي، نوحد الله كما أمر بذلك في كتابه، فلا ندعو ميتا في قبره، ولا صاحب ضريح، ولا صاحب قبة، لا ندعوه ولا نسأله شيئا، ولا نطلب منه أي شيء كان أبدا. وإنما إذا أردنا حاجة نمد أيدينا إلى من؟ إلى الله وحده، ونقول يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، وهكذا. أما أن يأتي مسلم فيمد يده إلى صاحب ضريح وقبر وقبة مشيدة ويقول مدد يا سيد فلان، فهذا قد نقض لا إله إلا الله. لأن معنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، والمعبودات كثيرة، لكن لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو معنى قول الله عز وجل فيما حكاه عن خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لذلك إخوتي في الله علينا أن نخلص في عبادتنا لوجه الله، ولا نتعلق بالأضرحة والموتى، ذلكم الداء العضال والخطر العظيم والشرك الصراح الذي انتشر خطره وكثر وعظم خطبه منذ أواخر القرن الرابع الهجري، والناس يتنافسون في بناء الأبنية على ماذا؟ على القبور، كل منهم يود أو يحاول أن يكون ضريح جده وإلا أبيه وإلا شيخه أكبر من الضريح الذي بجواره، وربما وقفت عليها الوقوف ووقدت عليها الشموع، وربما ذبح لها كثير منهم ونذر لها وطلب منها المدد والغوث والعون مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إن رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، في رواية عدلا، بل ما شاء الله وحده. وإني أوجه هذا السؤال للإخوة، أيهما أكثر غلوا وشركا، كلمة ما شاء الله وشئت وإلا مدد يا فلان؟ أيهما أكثر غلوا؟ كلمة مدد يا فلان، وأغثني يا فلان، وش لله يا فلان، وأنا في حماك يا فلان، أعظم من كلمة ما شاء الله وشئت. لأن ما شاء الله وشئت شرك أصغر، غاية ما هنالك أنه عبر بالواو ولم يقصد ماذا؟ التشريك. لكن الذي يقول مدد يا فلان وأغيثني يا فلان ويذبح له وينذر له في قبر، هذا قد فعل الشرك الصراح، فما بالكم لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه وهو يقول مثل هذه المقالة؟ أتراه يسكت عنه؟ ولم يسكت عما هو أقل منه. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذن علينا أن نتفهم هذا قبل فهم الحج وقبل فهم الصلاة وقبل فهم الزكاة وقبل فهم الصوم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة في الله، إذا فهمنا هذا فإننا ننتقل إلى أحكام الحج والزيارة، ولنؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سنى لنا زيارة مسجده وحث على شد الرحال إليه، يعني إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهر، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأذنابهم وأعوانهم وكل من وقف معهم. فإذن علينا أن نتنبه في أن تكون زيارتنا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نزور الزيارة الشرعية. وقد بينا أن شد الرحال يقصد به المسجد، لا تقصد به القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نزوره إذا جئنا المدينة، لكن المجيء للمدينة ليس لهذا الغرض، ليس للقبر، وإنما لماذا؟ لقصد المسجد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسجد لا تلزم لزيارته، لم يحدد بوقت معين، طول العام وقت للزيارة، كل سنة وقت لماذا؟ للزيارة. ثم أيضا أنك لست ملزما بالإقامة مدة معينة، لا 40 يوم ولا 40 صلاة ولا 8 أيام، ولكن كل صلاة تصليها هي خير من ماذا؟ من 1000 صلاة فيما سواه. لكن هناك سؤال: هل هناك أي ارتباط بين الحج وبين الزيارة؟ هل الزيارة في المدينة من مناسك الحج؟ أبدا. طيب ما رأيكم في الحديث الذي يرددونه: من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل إنه موضوع، فلا علاقة للزيارة بالحج. ولا تغتروا بما قد يكتب في بعض الكتيبات التي تباع ولا يدرى حتى من طبعها، وإنما عليكم أن تأخذوا كتب أهل العلم، وهي توزع لله الحمد في كل المداخل والمخارج، بل بعضها يوزع حتى في السفارات، مثل دليل الحاج والتحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة والزيارة وغيرها من كتب أئمة الهدى والدين. فلا علاقة الحج بالزيارة. فإذا جئت المدينة ما الذي تزوره؟ أما المساجد فليس هناك مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدين، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء لا غير. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الأجر أن الصلاة فيه تعدل أجر إيش؟ تعدل أجر 1000 صلاة. ومسجد قباء وزيارته والصلاة فيه تعدل أجر عمرة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا، ليس فيه عمرة مع رسول الله، لعله التبس عليك مع حجة مع عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. أما في مسجد قباء ليس فيها نص أنه عمرة كتعدل عمرة مع رسول الله، وإنما فيها أن تعدل أجر عمرة وليس ولم يزد على ذلك. هذه المساجد المفضلة في المدينة اثنان: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واقضي أكثر وقتك فيه، ومسجد قباء تزوره مرة واحدة يكفيك، ولا تضيع وقتك بالدوران بين المزارات المزعومة. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا ترفع صوتك ولا تقرأ شيئا من القرآن فإن ذلك بدعة، وإنما تسلم السلام المشروع وتنصرف: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. فإذن ثم أيضا تزور شهداء أحد، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، وتزور أهل البقيع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، وهذا يندرج تحت زيارة المقابر في أي وقت وفي أي حين، وليس لها وقت معين. فإذا جئت المدينة وصليت في المسجد النبوي، صليت في مسجد قباء، تسلم على هذه الأماكن الثلاثة: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تزاحم الناس ولا تتمسح بالجدران والحيطان إن ذلك كله من البدع، وإنما سلم وانصرف، ولا تصلي نحو القبر ولا تتحرى الصلاة عنده إن ذلك كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما بقية المساجد والغيران والأماكن والجبال وأوائل آخره التي قد تجدها في بعض الكتيبات فلا تشغل نفسك بها، فإنه ليست فيها مزارات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نلخص: إذا جئت المدينة تصلي في المسجد النبوي، تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على أهل البقيع، تسلم على شهداء أحد، ويكفي مرة واحدة، لا تتردد على القبور في كل لحظة. كان صلى الله عليه وسلم لا يزور، كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزور إلا إذا قدم من سفر، مما يدل على أنه يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا إيش قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. هذه الأماكن المشروعة، ما عداها ليس بمشروع، وما عداها من المساجد ليس هناك فرق بينه وبين أي مسجد في بقعة من بقاع الأرض. بعد هذا ننتقل إلى الحج ومناسك الحج. أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع أن تحرم بالحج. إذا وصلت الميقات إن أردت التمتع بعد أن تتجرد من الملابس المعتادة تلبس إزارا ورداء، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، وإنما تتجنب النقاب والقفازين وتستر وجهها بطرحة أو بخمار وتستر يدها بعباءتها. وإذا وصلت الميقات مثلا هنا ذي الحليفة، إن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة، إن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة في حجة، إن كنت قارن متمت إن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حج، ثم تبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها والمرأة تسمع نفسها ولا ترفع صوتها، لا سيما إن كانت بحضرة رجال. والتلبية الجماعية المنغمة بدعة من البدع، بل كل مسلم عليه أن يلبي لنفسه ولا يرتبط بصوت أحد آخر. اللهم إلا إذا كان المقصود التعليم تلقنهم إلى أن يحفظوا، فإذا حفظوا كل واحد يلبي، كل واحد يلبي لنفسه. هذه هي مسألة التلبية والإحرام بأحد الأنساك الثلاثة. فإذا وصلنا مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، ثم وتدعو بما يفتح الله عليك، ولا لزوم للمزاحمة، بل تشير للحجر إشارة ولا يلزم التقبيل. وبعد الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم بعد هذا تذهب إلى الصفا وترقى عليه وتتوجه إلى القبلة وتكبر الله ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، متجها إلى القبلة رافعا يديك مشيرا إلى الكعبة، ثم تنحدر إلى المروة وترمل بين العالمين، للرجال رمل للرجال فقط دون النساء، ثم بعد الرمل أن إذا وصلت مروة ترقاها وتقول عليها مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا، إلى أن تختم الشوط السابع بالمروة وتدعو الله بما يفتح عليك، ولست ملزما بلزوم دعاء خاص. فإذا انتهيت من السعي تقصر من شعر رأسك من جميع الشعر، ولا يكفي أن تقفز من هنا ومن هنا كقفزات الفار أو اليربوع، لا، بل عليك أن تعمم جميع ليش؟ جميع الرأس، وتترك الحلق ليوم النحر، لكن أقل شيء بمقص أو مكينة تمر على جميع الرأس، ثم تلبس ملابسك وتحل من إحرامك، ويبقى تبقى محلا الحل كله فالحل كله يحل لك كل ما كان محرما عليك بالإحرام بما في ذلك أتيان زوجتك إن كانت معك. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى على إحرامك ولا تقصر حتى ترمي جمرة العقبة. إذا جاء اليوم الثامن أحرم المتمتع بالحج وصعد كل من القارن والمفرد إلى منى، تصعد إلى منى وتبيت بها تلك الليلة، وإياك والتقدم إلى عرفة فإنك لا تؤجر على ذلك. الذين يذهبون إلى عرفة قبل عرفة بيوم أو يومين لا أجر لهم في هذا الذهاب، بل إنهم خالفوا ماذا؟ خالفوا السنة وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ المبيت بمنى تلك الليلة. فإن كنت تقول أنك أجبرت فعليكم أن تضربوا جميعا عن الذهاب. أما لو أنك تكلمت وحدك يمكن أن تجبر، لكن لو أن الحملة كلها قالت نحن نريد ماذا؟ نريد السنة، اذهبوا بنا إلى منى، فإن المطوف لا يستطيع إجبارك. لكن عندما تنفرد أنت قد تجبر، أما لما يجمع الجميع وتقنع الناس بعدم تجاوز منى وعدم الذهاب إلى عرفة فإن هذا لا يصح أبدا. أما الاحتجاجات بأن هذا مجرد سنة هذا ضياع. إذا كنا سنخرم الحج من هنا ومن هنا ومن هنا لن يصف لنا منه شيء. وتتبع الرخص خطأ، بل إن تتبع الرخص يخشى أن يكون زندقة كما ذكر بعض الفقهاء. إنما عليك أن تحاول أن تجتهد أن تؤدي نسكك كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. ثم في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة. يتوجه الحجاج إلى عرفة وبعد صلاة الظهر يصلون الظهر والعصر والجمع جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك يستمر في الدعاء إلى أن تغرب الشمس. يستمر لا يشتغل بأخذ الصور التذكارية ولا بالدخان ولا بالشيشة ولا بسماع الأغاني المحرمة ولا بالجلوس على تلفاز أو نحو ذلك. البعض في يوم عرفة وقد استصحب معه كل بعض آلات الطرب واللهو، والبعض يطبل ويرى أن الطبل ذكر لله وهو نكر وليس بذكر. بعض شيوخ الطرق الصوفية الذين يطبلون في المساجد والله يرتكبون أعظم المنكرات بهذا التطبيل. ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تتبع أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تستمع تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصاع. يقول نحن سكرانين في الله، مسكين سكران في الله، هذا دجل وهراء. تغني لهم إحدى الفاجرات أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه، والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. ولما تنكر عليه يقول لك يا أخي هذا يمدح الله عز وجل، هذا غزل في امرأة ما هو مدح لله عز وجل. هل يليق هذا بمقام الله جل وعلا؟ حاشا لله. حتى ولو غنته فلانة أو فلانة من أولئك الفاجرات الماجنات. فعلينا أن ننتبه، ذكر الله عبادة، ولا بد للعبادة من شرطين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ الأطباق، صحون الحلويات واللحوم والمشروبات، قد تصل أحيانا إلى مشروبات كحولية في الموالد، قد تصل لمشروبات كحولية والعياذ بالله. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي والغناء ويسكره الناي ثم الغناء، وياسين لو تليت من صدع. يعني لو أنه سمع سورة ياسين ما تحرك قلبه، ولو سمع فلانة تغني الأغاني المتصوفة يسقط، يقع على وجهه ويقول إنه وقع في الله أو هام في الله. تعالى الله عما يقول الدجالون والأفاكون علوا كبيرا. وياسين لو تليت من صدع. حضرت مخيما في مكان ما، فجاءوا بأمرد يتكسر بصوته كصوت المرأة بقصيدة حماسية فيها ما يشبه الغزل، فاعترضت أنا على الفقرة وقلت استبدلوها بأمر شيء نافع. فقام أحدهم فقال يا أخي كيف تعترض على هذا، ونحن لما غنينا هذه الأنشودة في المعسكر الإسلامي الكشفي الذي أقيم في قبرص، انظر إلى المكان وإلى الذي أقيم في قبرص، كل الناس بكوا 3000 شخص. فقلت له اقرأ عليهم سورة الرحمن وانظر ماذا ترى، لا يحركون ساكنا، أليس كذلك؟ ولذلك نص العلماء أن التأثير على العصاة وتتويبهم بالابتهالات والأناشيد والأغاني من أعظم إيش؟ من أعظم البدع المنكرة، من أعظم البدع. لما لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع من جيء به في الخمر مرارا؟ لماذا لم يقل خذه يا علي، خذه يا أبا بكر، خذه يا عمر وأتلو عليه من القصائد حتى يرجع؟ وإنما جلده وأقام عليه الحد وعلمه الكتاب والسنة، حتى إنه تاب فتاب الله عليه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. فهمنا هذا. أما الذين يتوبون العصاة بالأغاني والأناشيد والقصائد التي تحولت إلى غناء وتسمى أناشيد إسلامية، ويأتون بأمرد صغير صوته مثل صوت المرأة، يفتن، والله يفتن، يفتن القلوب المريضة، ويتكسر كأنما يتغزل. وللأسف أنه من حفظة القرآن. أنا اتصلت بأبيه فقلت له حافظ على ابنك لا يخرب صوته الجميل بالقرآن بتلك الأغاني التي تسمى أناشيد، فلينتبه كل واحد منا لنفسه ولأولاده من هؤلاء اللصوص، فإنهم لصوص قطاع طرق الذين يأخذون الأولاد إلى الخلوات ويعلمونهم التكفير، يعلمونهم مذهب الخوارج، يعلمونهم الغلو، يعلمونهم التطرف، يعلمونهم الجهل، ولا يرجعون إلى علماء الأمة، وإنما يرجعون إلى الرعاع وقليل البضاعة في العلم، ومن كان علمه من كتابه الذي خطأه أكثر من صوابه، وإنما يربطوهم بالعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نرجع إلى يوم عرفة. لأن أقول هذا الكلام لأنني قبل 7 سنوات سمعت يوم عرفة أناسا يغنون، جالسين وبينهم شخص يغنون، ويجعلون هذا دعاء بدلا من التلبية والذكر، وكل واحد يخلو بينه وبين ربه ويتذكر ماذا؟ ذنوبه ومعاصيه، ويبكي على تفريطه، يجلس مع مجموعة ويهزون رؤوسهم ويتمايلون كما تتمايل الراقصات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير إيش؟ اسمها. لا يكون أن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الآن يغنون ويسمون هذا دينا، يسمونه ذكر، مثل الذين يهوهون كهوهوة البهائم والسباع، هو هو هو هو ويهزون رؤوسهم. ايش هو يا اخي؟ انت لو احد ناداك يا هو ترضى بهذا؟ بالله ترضى عليه؟ هل الضمائر تفهم بغير اقترانها باسم ظاهر؟ لما الضمائر واسماء الموصولة والاسماء الاشارة لا يمكن ان يفهم منها شيء الا اذا كانت في سياق يدل على المقصود. فعندما تقول هو او هو وحدها، من يدري انك تقصد الله؟ هذا خطأ. ولذلك لم نجد احد من علماء الامة عده من اسماء الله الحسنى، وانما بعض الدجاجلة الذين تحول الذكر عندهم الى غناء قالوا انه يكفيك، كما في كتاب عثرت عليه مرة وزعه بعض الدجاجلة هنا في المسجد خلسة، فيه يقول ان اعظم ذكر لله هو ان تكتفي بحرف الهاء فقط حرف الهاء، ثم اجرى عملية حسابية رياضية الى ان انتهى الى حرف الايش؟ الى حرف الهاء، حتى الواو حذفت. يعني يحتاج ان تقول هو هو هو كأنه كلب ينبح. هذا ليس دين، هذا ليس دين، ليس ذكر، هذا دجل، هذا تخريف، هذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا عبد الله، الذكر عبادة، لا بد ان يكون خالصا لوجه الله، ولا بد ان يكون مطابقا لشرع الله. ثم الذكر الجماعي مخالف للسنة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء الى قوم يتحلقون في مسجد بالكوفة، وبينهم رجل معه حجارة مثل السبح التي يلعب بها الناس الآن، فيقول لهم سبحوا الله 100، فكل واحد يشتغل بحجارة طق طق طق طق، كبروا الله 100، يشتغلوا بحجارتهم، هللوا 100، كبروا 100، سبحوا 100، وهم يرددون خلفه مع الشغل بالحجر الحصى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد من مس الحصى فقد ايش؟ فقد لغى. والسبح هذه التي بأيديكم او بأيدي البعض هي نوع من هذا. فأهيب بالإخوة أن يتقوا الله وليرموها وليسبحوا بأيديهم التي ستشهد عليهم أو لهم. اليوم نختم على أفواههم وتشهد وتكلمنا أيديهم، ولا السبح أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تابع، ارمي هذه الخرزات العفنة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبعدها. ولو قال لك أحد الشيوخ الجهلة إنها سنة، من أين لو أنها سنة؟ الحديث الذي ينسبونه إلى جويري أنها كانت تسبح بالنوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، والله غير صحيح، وإنما كانت تسبح إلى بعد طلوع الشمس، وقال لها لقد قلت كلمات هي خير مما قلت، وهو إيش؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه رضا نفسه مداد كلماته. فلنتبعه صلى الله عليه وسلم، ولنرمي هذه الخرزات التي اتخذت تجارة. نعود إلى يوم عرفة، تدعو الله متضرعا إلى غروب الشمس، لا تشتغل بغير الدعاء والتلبية، فهمت يا عبد الله؟ لا تشتغل بغير الدعاء والتلبية بعد أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. خير الدعاء دعاء إيش؟ يوم عرفة. وخير ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا غربت الشمس وتأكدت من سقوط قرصها نتوجه إلى المزدلفة، فإذا وصلنا صلينا بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، ثم نبيت إلى الصبح نصلي الوتر بطبيعة الحال إن شاء الله، لأن الوتر لا يسقط لا حضرا ولا سفرا. فإذا صليت الفجر تتوجه إلى القبلة وتدعو الله إلى أن يقرب طلوع الشمس، ثم تنصرف قبل طلوعها بقليل، وبعد طلوع الشمس ترمي جمرة العقبة، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، وتذهب وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارنا أو مفردا، فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم كفاك ذلك، وإن كنت لم تسعى مع طواف القدوم فعليك أن تسعى مع إيش؟ بعد طواف الإفاضة. هذه الأعمال، أعمال يوم النحر، الرمي، النحر، الحلق، الطواف، السعي، لك أن تقدم بعضها على بعض عند الحاجة، وإن رتبتها على هذا النحو كان أفضل. ثم تعود إلى منى، وخصوصا النحر مدته 4 أيام، يعني مدته 4 أيام، وإن أنبت البنك في الذبح عنك فتعتبر قد ذبحت بمجرد أن ترمي تحلق. نعم، هذه بالنسبة للمتمتع والقارن إلزامي، فإن لم يستطع فصيامه 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعه إلى بلده. تعود إلى منى وتبيت بها 2 ليلة وجوبا، لا تبرح منى، ما في داعي أنك تجلس تترفى في الشقق الفارهة في العزيزية ولا في الحوض ولا في داخل مكة ثم تأتي وتجلس لساعة ونصف ولا ساعتين وتقول أنا بيت في منى. لا، هذا ليس مبيتا، بل إن السنة ليس مجرد المبيت، السنة لزوم منى طيلة أيام التشريق إلى ما بعد زوال اليوم 12. ترمي الجمرات 3، ووقت الرمي في الجمرات 3 يمتد من وقت الظهر إلى طلوع الفجر. وفي اليوم الأول يوم النحر وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الفجر، وبعض أهل العلم يرخص في الرمي آخر الليل للعجزة والضعفة. المهم أنك إذا رميت في اليوم 12 إن كنت متعجلا تذهب وتطوف طواف الوداع، إن كنت متأخرا وهو الأفضل تنتظر إلى اليوم 13 وترمي فيه كما رميت في اليوم الذي قبله، ثم تذهب وتطوف طواف الوداع. بذلك قد انتهت أعمال الحج. بعد هذا أنبه على أمور. من هذه الأمور، أولا، المرأة الحائض إذا كانت تريد التمتع تحرم ولو كانت حائضة، تحرم مع الحجاج. فإذا وصلت مكة، إذا وصلت مكة إن طهرت قبل يوم عرفة طافت وسعت وقصرت وكانت إيش؟ متمتعة. إن لم تطهر واستمر معها الدم فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح إيش؟ قارنة. ثم أما إن أحرمت مفردة أو قارنة فالطواف والسعي يكفيها أصلا، الذي بعد الطهر يكفيها عن حجها وماذا وعمرتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما طوافك وسعيك يكفيك لماذا؟ لحجك وعمرتك. ولا يقدح هذا في حجها أبدا. الأمر الآخر محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ هي منها ما يخص الرجل، ومنها ما يخص المرأة، ومنها ما يكون مشتركا. المشتركة بين الرجل والمرأة 6 محظورات: قتل الصيد، الجماع، عقد النكاح، التطيب، أخذ شيء من الشعر، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. هذا كله محرم على كل من الرجل والمرأة. المحرمات على الرجل: تغطية الرأس، لبس الثياب والعمائم والقمص والخفاف وما يلبس عادة مما فصل على هيئة الجسم أو على عضو منه، ويكتفي بإزار ورداء حتى ولو كان فيهما خياطة، ويلبس حذاء ولو كانت مخيطة، بشرط أن لا تتجاوز ماذا؟ الكعبين. ويلبس الساعة ولو فيها خياطة مثل هذه. وله أن يربط إحرامه بالحزام، وأن يلبس النظارة والساعة، وأن يلبس أكثر من بشكير، أكثر من واحد. وله أن يبدله ويغسله، كما أن له أن يغتسل ويستحم ولو مرارا، ولو سقط شعر من جراء ذلك الغسل أو الحك فإنه لا بأس به ولا يؤثر. أما المحظورات التي تخص المرأة فهي لبس النقاب، وهو ما خيط على هيئة ماذا؟ على قدر ماذا؟ الوجه. وكذلك القفازين الجوانتي بلغة العصر. لكن عليها أن تغطي وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا ما يدل على الوجوب. ولا يلزم أن ترفع الخمار بعصابة حتى لا يلتصق بالوجه. الممنوع هو أن تفصل برقعا على قدر ماذا؟ الوجه أو عضو من الأعضاء. وبهذا نكون قد لخصنا أعمال الحج. ومن لديه سؤال فليسلمه إلى الأخ القارئ.